الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع أو في كتاب الشمائل: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. والعبادة يجب على العبد أن يؤديها كما أمره الله عز وجل، ولهذا لا تقبل أي عبادة إلا بشرطين: الشرط الأول أن يتحقق فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى، فلا يفعل العبد ما أمره الله عز وجل به من العبادة إلا لوجهه، امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه ورغبة فيما عند الله عز وجل، ويحذر من الرياء والسمعة التي قد تعتري الإنسان، وهو دين المنافقين والعياذ بالله، الذين راءوا بأصل الدين وهو التوحيد. الشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة الأصل فيها التوقيف، لا يصح فيها أن يجتهد الإنسان ويقول أداني اجتهادي إلى أن هذا الأمر عبادة، أو يجتهد ويخرج لنا أذكارا معينة محددة في وقت محدد، أو صلاة أو ذكر أو نحو ذلك. العبادة مبناها على التوقيف، ولهذا لا تصح إلا باتباع، أي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع هذان الشرطان في قول الناظم: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. زاد بعض العلماء شرطا ثالثا، وهو أن يكون العابد من أهل التوحيد، فلو كان من أهل الشرك ما نفعه ولو عبد ربه عمر نوح، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فلا يقبل منه أبدا صرفا ولا عدلا ما دام أنه على الوثنية أو على دين غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما دام أن من شروط العبادة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لزم أن يعلم العبد كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد حتى يوافق ويحقق هذا الشرط العظيم. ولهذا جاءت النصوص في حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي الناس به، فقد جاء في البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث جابر في مسلم: خذوا عني مناسككم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وجاء من حديث ابن مسعود أو أبي مسعود: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر يوما فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعلت هذا إلا لتعلموا صلاتي حتى تنقل عنه ويقتدي به الناس. ولا يجوز للإنسان أن يترك ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لقول فلان أو لقول فلان أبدا. إذا ثبتت السنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد بهذا فلا يجوز أن نتعبد لله عز وجل بغيره مهما كان هذا الغير، مهما على كعبه في العلم، ومهما كان في الاتباع والإمامة والجلالة. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الرسالة: اتفق العلماء على أن من استبانت له سنة لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان، لا يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. فإذا معرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته أمر مهم للمسلم حتى يحقق الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لما دخل ذلك الرجل وصلى ثم جاء وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فعل ذلك ثلاثا، فقال في الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، لا أحسن غير ما رأيت. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال: إذا أتيت إلى الصلاة، في بعض الروايات في حديث رفاعة بن رافع: فأسبغ الوضوء، توضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالواجب على الإنسان أن يتعلم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يحج، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل جيرانه، يعامل إخوانه وأصحابه، كيف كان يعامل أهله وأزواجه، كيف كان يعامل خدمه، ما هي معاملة النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وفي الإقامة عليه الصلاة والسلام، وهكذا عبادته في السفر، عبادته في الإقامة، عبادته في بيته، عبادته في المسجد عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مهم للمسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سرحت طرفك في كثير من المساجد ترى العجب العجاب في صلاة كثير من الناس، تجد صلاة كثير من الناس بعيدة عن الهدي النبوي، فتجد كثير من الناس يسرع في صلاته، لا يطمئن في قيامه ولا في ركوعه ولا في سجوده، لا يرتل القرآن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتله، بل تجد عنده من السرعة والجري في صلاته ما لا يكاد ينقضي منه عجبك. ولهذا تجد بعض الناس يكون مأموما ويسابق الإمام في التكبير، يسابق الإمام في الرفع، في الركوع، في السجود، إلى غير ذلك. تدخل في مساجد المسلمين، تجد هذا يصلي بدون سترة، وذاك يصلي وعليه لباس ربما يصف العورة أو يجسمها، وهذا تجده ربما لا يعمل بسنة القبض أو الرفع في المواطن التي ورد فيها الرفع، أو لا تجد بصره يكاد يسكن، يلتفت يمنة ويسرة وينظر فوق وينظر تحت، وقد جاء النهي عن ذلك: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، حديث جابر بن سمرة في الصحيح. فينبغي للإنسان أن يتعلم كيفية هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في عبادته، ويعلم غيره، زوجتك، بناتك، أولادك، تفقدهم في أمر الصلاة. بعض الناس حريص أن يتفقدهم أيام الامتحانات أو في واجباتهم ودروسهم، لكن لا يتفقدهم في كيفية صلاتهم، صلوا أو لم يصلوا، لا يتفقدهم في كيفية الصلاة، هل هي موافقة للهدي النبوي أو لا، لا يتفقد كيف يتوضأ الولد، كيف يغتسل، هل يحسن التيمم أو لا يحسنه، ماذا يعمل في أذكار الصلاة، هل يأتي بها على الوجه المطلوب أو هو مقصر مفرط، أنت مسؤول. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. فالله الله، معاشر الإخوة، معاشر أولياء الأمور في نصح الأبناء والأهل من الزوجات والبنات وتعليمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الجهل في البيوت أكثر منه في الرجال. فالرجل يذهب إلى الدروس، يسمع المحاضرات، له أوقات يتابع فيها دروس العلماء وربما يقرأ، لكن المرأة بحكم أنها قد تكون مشغولة أكثر في بيتها، في أبنائها، في خدمة زوجها، قد يحصل التقصير ويحصل النقص، فلا بد من النصيحة ولا بد من التعليم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك عدة أحاديث، والظاهر أن الأحاديث التي ذكرها المصنف هي عبادته في الصلاة عليه الصلاة والسلام، مع أن الأمر عام: عبادته في الصلاة، عبادته في الذكر، عبادته في التلاوة، عبادته في الصيام، عبادته في الحج، وهكذا كل ما يدخل تحت هذا اللفظ وهو لفظ العبادة. قال عن المغيرة بن شعبة أبو عيسى أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية من الحرص أن يروا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وينقلوها لمن بعدهم، يقتدون به وينقلوها لمن بعدهم. يقول: صلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتفخت قدماه، والمراد بهذا كما سيأتي في بعض الروايات في قيام الليل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام، يطيل القيام حتى تنتفخ قدماه، تتورم من طول القيام عليه الصلاة والسلام. فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ الله عز وجل يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فالله عز وجل غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر من ذنبه. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: لما تفعل هذا؟ والله عز وجل قد غفر لك جميع ذنوبك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة ومن طول القيام عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: خير الصلاة طول القنوت. والمراد بالقنوت هو القيام، لأن القنوت لفظ مشترك يحتمل عدة معاني، ومن تلك المعاني التي ورد ذكر القنوت فيها هو القيام. وفي هذا فضل قيام الليل، في هذا فضل قيام الليل، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: دأب الصالحين قبلكم. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو أنه يقوم الليل. يا فلان لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. الفائدة كذلك مما يستفاد من هذا الحديث: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رحمتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبتهم له وشفقتهم عليه لما رأوا انتفاخ قدميه عليه الصلاة والسلام، رقوا لحال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: لما تفعل هذا؟ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يشكر ربه على ما أعطاه. أعطاك الله عز وجل وحرم غيرك، كم من النعم تتقلب فيها أيها المسلم الليل والنهار: نعمة الصحة والعافية، غيرك يئن لا يستطيع أن ينام، غيرك لا يستطيع أن يشرب إلا بمشقة، غيرك يجتنب الطعام خشية ما يورثه الطعام من عسر إخراجه، غيرك لا يهنأ، يخاف على دمه، يخاف على ولده، يخاف على عرضه. فأنت في نعم بحمد الله، يجب عليك أن تشكر، فالله عز وجل أعطاك وأمرك بالشكر. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ووعد الله عز وجل الزيادة لأهل الشكر. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي هذا الحديث أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول، الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول. فهذا شكر النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل، وهو إطالة القيام. بعض الناس يظن أن الشكر مقتصر على قولك شكرا لله، حمدا لله، أو نحو ذلك، وتجد أعماله تخالف أقواله. الشكر يكون بالقلب، يكون باللسان، يكون بالجوارح، يكون بالقلب تعظيما لله سبحانه وتعالى، وباللسان اعترافا، وبالجوارح عملا. ولهذا يقول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. ولهذا يقول الناظم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ففيه أن الشكر يكون بالفعل، الشكر يكون بالفعل. بعض الناس يشكر بلسانه ويكفر بأفعاله، وأفعاله تخالف أقواله. فعلى الإنسان أن يعرف نعم الله عليه وأن يشكر نعم الله عليه ليزيده الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم، وفي رواية تلتف قدمان. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى حديث المغيرة رضي الله عنهم أجمعين، إلا أن في حديث أبي هريرة فائدة، وهو أن ما حكاه المغيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليه، لم يحصل الانتفاخ أو التورم في ليلة واحدة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه عبر بلفظ يفيد الدوام ويفيد الاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم، وفي رواية تنتفخ، حتى ترم من التورم، وهو بمعنى الانتفاخ، وهذا يدل على أنه كان يداوم على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى ترم أو تنتفخ قدماه. قال فقيل له، قال ذلك له الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم رأوا هذا الانتفاخ وهذا التورم في قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ جاءك في الذكر الحكيم مما أنزله الله سبحانه وتعالى عليك. قال أفلا أكون عبدا شكورا، أي يشكر ربه على ما أعطاه وعلى ما حباه به من مغفرة جميع الذنوب المتقدم منها والمتأخر. وهذا فيه كما سبق أن الإنسان يشكر نعم الله، وإياك والطغيان، إياك والتمرد على نعم الله أو أن تسخر نعم الله في معصية الله، فالذي أعطاك قادر أن يمنعك، والذي منع غيرك قادر على أن يعطيه ويمنعك. إياك أيها العبد أن تسخر النعم في معصية الله، أن تنفق المال فيما يغضب الله عز وجل، فهذا سبب من أسباب غضب الله وسبب من أسباب زوال النعم إلى نقم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.